بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. صدق الله العظيم. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. صلى عليك الله يا عالم الهدى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا، وبعثت فينا بالقرآن هاديا، وطلعت في الأكوان بدرا نيرا. والله ما هبت النسائم وما ناحت على العيش الحمائم. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله العظيم. نعيش الآن في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا علم من أعلام رياض القرآن الكريم وقارئ دعوة التلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، والمقيم من أخلاص مركز الزقازيق محافظة الشرقية، فضيلة القائر والشيخ محمد الليثي. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر لليسرى واستغنى وكذب بالحسنى فسيسر للعسرى ولا يغني عنه وما يغني عنه ماله ذكر إن علينا للهدى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى بسم الله لا يرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فأما من أعطى واتقى وصدق صدق بالحسنى فسنيسره لليسر وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر Yeah. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وسيجنبها الأتقى الذي ما له يتزكى Oh!

ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا كلا لا تطعه واسجد واقترب تنزل الملائكة